واحتذى حذوهم أصابه ما أصابهم من الوعيد. نعم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا، فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، الآية، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. نعم، ليتكثر بها مالا أو جاها، يشمل المال والجاه، ليتكثر بها مالا أو جاها، كأن يقول: قال لي فلان وفلان وجيه مثلا من الوجهاء، جالست فلانا وقال لي فلان وأمرني فلان واستشارني فلان، يريد أن يتكثر بها مالا أو جاها، فيدخل في هذا الوعيد. يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، حتى وإن كان الأمر صحيحا، كل من كان يحب المحمد والشهرة بالناس بغير مقصد حسن من مقاصد الشريعة فهو داخل في هذا الوعيد. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. نعم. وفي الصحيح: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، إزار ورداء، ثوبي زور إزار ورداء، لأنهم يلبسون، كان عامة لباسهم الإزار والرداء وهما ثوباني. وكذلك في الإحرام يلبس ثوبين أبيضين نظيفين. فالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وللحديث سبب فيما يذكر، أن يعني المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا تظاهرت بأن زوجها أعطاها ما لم يعطيها إغاظة لجارتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وروى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، الآية. وتلا ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن خزيمة والحاكم وابن مردوي. يعني كأن مروان استأخذ وظن أن كل من يعني خطر بباله أنه فرح بحسنته وأحب أن يثاب أكثر مما فعل أنه يدخل في هذا، وكأن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني إن حالكم ليست مثل حال أهل الكتاب، وإلا فمعروف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل من كانت حاله مثل حال أولئك المذمومين فإنه يسلك به مسلكهم كما تقدم. وفي هذا تحذير للعلماء أن لا يسلكوا مسلك أهل الكتاب، لكن كان والله أعلم أن يعني مروان استأخذ بأمور قد لا يؤاخذ بها، مثل من سرته حسنته فهو مؤمن، يعني من فرح بما أتى، يعني إذا أتى حسنة فرح بها وسرته فهذا مؤمن. أو أيضا حب أن يحمد أن يجازى ويثاب بما لم يفعل، يضاعف له الثواب، يضاعف له الثواب. فلعله ظن أن الأمر يشمل مثل هذه الأحوال. وابن عباس رضي الله عنهما لو رأى من حالهم ما يشابهون بها أهل الكتاب لنهاهم، ولهذا قال ما لكم ولهذه، بين لهم سبب نزول الآية ليعرفوا معناها وليحذروا مسلك أولئك الذين كتموا ما أوتوا من الكتاب ولا بينوه للناس ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، هؤلاء مذمومون، وكذلك من سلك مسلكهم هو مذموم ومتعرض لما تعرضوا له من الوعيد والعذاب. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو خرج الأمر عن أهل الكتاب. أيضا كل من سلك مسلكهم من منافق وغيره. نعم. أي نعم. نعم. أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم. ورواه مسلم بنحوه. وقوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد. ونفهم أيضا من هذا أن المسلم أو المؤمن يعني قد يحصل لديه بعض التقصير، لكن لا يكون حاله حال الكفار من أهل الكتاب وحال المنافقين هؤلاء. فإذا لم يكن حاله كذلك فلا يتوعد بهذا الوعيد كذلك، إلا أن يكون على سبيل التحذير، إلا أن يكون على سبيل التحذير. فالعلماء يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على إبطال الشرك الأصغر، يعني كمثلا القصة التي حصلت أن بعض الناس كان بيده حلقة أو كان بعضده خيط فقطعه حذيفة وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا الخيط هو من قبيل الشرك الأصغر، قطعه واستدل عليه بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر. فلا مانع من الاستدلال يعني بما نزل في قوم يعني وصلوا من الأمر ما لم يصل إليه غيرهم، يستدل يعني بما نزل فيهم أمام من ليس حالهم حال أولئك للحذر، للحذر ونعم وللتنبيه. نعم. وقوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد وبالياء على الإخبار عنهم، أي لا يحسب أنهم ناجون من العذاب بل لا بد لهم منه. ولهذا قال لهم ولهم عذاب أليم. ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء، فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا نقمته وغضبه، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، القدير الذي لا أقدر منه. نعم، ولا في هذه الآية إبطال للرياء، لأن الذي يرائي الناس والعياذ بالله أو يكتم ما أنزله الله يريد مقاصد من غير الله عز وجل، يريد مرغوبات من غير الله. وما فطن أن لله عز وجل ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض، فمن اعتقد هذه الآية لا يطلب إلا من الله، ولا يرغب إلا إلى الله، ومراءاته للناس إذا استشعر هذه الآية تبطل، لأنه ماذا يريد من الخلق؟ ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فهذه تبعث على يعني معالجة من حصل في قلبه شيء من الرياء، من شهوة الرياء أو محبة الجاه أو حتى محبة المال، لأن الملك لله عز وجل والرزق من عند الله والأجل بيد الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. وينبغي أن يستغني العاقل بما عند الله عز وجل ويكتفي به، ومن لم يكتفي به فلا كفاه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم مراضيه، وأن يستعملنا وإياكم بالأعمال الصالحة التي توافق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني بعض الأسئلة أظن في الأمس، يقول: أخت لنا في الإسلام نزل بها بلاء ومحنة ونذرة تصوم لله تعالى صيام الوصال، ما أدري وش المقصود بالوصال، يعني هو صيام تواصل الليل والنهار؟ هذا غير يعني غير وارد حتى يزول عنها هذا البلاء، أو أنها تصوم يعني مواصلة صيام النهار بما فيه أيام الأعياد وأيام الأيام المنهي عنها، هذا أيضا غير وارد وليس موافقا لأفضل الصيام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. قال: فيتصوم منذ سنة وأكثر كل يوم وتسأل هل يجوز ذلك شرعا؟ أكل حل كما ذكرت، النبي لما سأله سأل أن يصوم، يعني سأله عن الأفضل حتى أرشده إلى صيام داود، وقال: أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. نعم، هذا ما ذكرته من النهي، أو ما ذكرته مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعمق. حتى أصل الإنسان يلزم نفسه ضيقا لم يلزمه الله به، هذا من عدم التوفيق. امرأة تريد أن تعمل عملية تجميل لأنفها لأن حجمه أكبر من الحجم الطبيعي، فهل يجوز؟ يا أخي، ما أجمل من الطبيعة التي طبع الله عليها الإنسان وخلق الله عليها الإنسان. ومسألة يعني الكبر والصغر هذه نسبية في نظر الناس، قد يكون بعض الناس يعني يريد حجما صغيرا يرى أنه هو الجميل، وبعضهم يريد أكبر ويرى أنه هو الجميل، بعضهم يتمدح بالأنف الطويل الذي مثل سلة السيف أو شيء من هذا الكلام، وبعضهم على كل حال هذه أذواق تختلف، لكن تغيير خلق الله ينبغي أن نحذر منه، ينبغي أن نحذر من تغيير خلق الله عز وجل، إلا إذا كانت أمور يعني غير معتادة، أمور يعني نادرة تشبه المرض، هذا شيء آخر يعالج. يقول: ذكر ما عليه أولادنا من تقصير في مجالسنا يعتبر غيبة؟ والله يا أخي ليس من أسلوب التربية، يعني حينما تذكر أو يعني تتفكه بذكر المعايب والمثالب من باب التشكي والتسخط في المجالس من غير فائدة، هذا ربما يزيدهم نفورا وليس من أساليب التربية، وقد يدخل في الغيبة. إذا كان الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فكيف بذكرك ولدك بما يكره؟ على كل هذا ليس من هذا يدل على العجز. نعم، وليس من أساليب التربية الصحيحة. ادعوا الله لهم واسألوا الله لهم الهداية، ولا تتشفوا بذكر مثالبهم وعايبهم ويعني تتباكوا على هذا الزمان، هذا جيل يجال عنه، هذا زمان كذا، هذا آخر زمان، هذا يعني هذه ليس فيها فائدة إلا أن تكون على سبيل العظة من غير يعني اغتياب لأحد. نعم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا على سبيل العظة والاعتبار. قال: أولادنا الذين يدرسون يأخذون مكافأة، هل يجوز للوالدين الأخذ من هذه المكافأة؟ نعم، مكافأة حلال إذا أخذها ولدك وأنت والده، فأطيب ما أكلتم من كسبكم وأولادكم من كسبكم، فإذا أخذت من ولدك أي نعم شيئا لحاجتك فلا بأس ولا تضر به. قال: أتينا من ليبيا للعمرة، هل يجوز أن أعتمر؟ هذا سألني بالأمس وأجبته ونحن نمشي، هذه أسئلة الأمس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل مقيم في المدينة المنورة ثم نوى الحج العام الماضي وذهب إلى الميقات ونوى الحج، ثم تذكر أنه نسي شيء بالسكن فرجع، ثم ذهب إلى عرفات مباشرة إن شاء الله قارية دون الذهاب إلى الميقات مرة أخرى، بس يفوت عليك السماع ولا لا بأس. فذهب إلى الميقات دون ذهب نعم دون إلى الممرة، فماذا عن حجته؟ هل هو صحيح أو لا؟ السؤال ما هو واضح، السؤال ليس واضحا. نوى الحج عند الميقات، نوى الحج يعني يحرم، ثم ذكر أنه نسي شيء بالسكن فرجع، وهو لا بأس محرم يرجع إلى السكن وهو محرم، ثم ذهب إلى عرفات مباشرة دون الذهاب إلى الميقات مرة أخرى، لأنه ذهب في الأول وأحرم. إذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليه، أحرم لكنه رجع إلى البيت وهو محرم، لأنه نسي شيئا، نسي نفقته، نسي شيئا، فأخذه من البيت وذهب إلى عرفة وهو مباشرة وهو محرم، فلا شيء عليه، ما يلزم أن يذهب للميقات مرة أخرى، وإن شاء الله حج صحيح إذا كان ليس عليه إلا هذا. قال: هل الدعاء بالملتزم صحيح أو بدعة؟ يعني بين الحجر والباب، يعني ورد أن يعني ورد التزامه والدعاء دعاء الله عز وجل، لكن بعد الفراغ من الطواف. هل يجوز تكرار الطواف بالبيت في الحج والعمرة؟ تكرار الطواف مطلقا من غير أن يكون يعني الحج والعمرة، ما يكرر طوافهما. إذا طفت طواف القدوم وطواف الإفاضة بالنسبة للحج وطواف الوداع خلاص انتهى، وكذلك طواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة هذا هو أعمال الحج. تكرار هذا على اعتبار أنه من أعمال الحج هذا غير مشروع، لكن تكرار الطواف مطلقا على أن الطواف عبادة، نعم تحية المسجد الحرام الطواف. شخص أخذ قرض ربوي من بنك ثم تاب وما زال يخصم من مرتبه، ماذا يفعل ليخرج من هذا الإثم؟ يتوب إلى الله عز وجل وله رأس ماله ويتخلص من هذه الزيادة، يتخلص منها على نية التخلص وليس على نية القربة، يتخلص منها في مرفق من المرافق، هذا إذا لم يكن للمسلمين بيت مال منتظم في بلده. تعدد العمرات في السفرة الواحدة، أنا يا أخوان أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يكرر العمرة، اعتمر 4 عمر كل عمرة بسفرة، هذا الذي وهو عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم، والخير في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها حينما نزل بها العذر كانت محرمة بعمرة، لم تتمكن من أداء العمرة، ضايقها الوقت فأحرمت بالحج، أدخلت الحج على العمرة وما تمكنت من أداء العمرة، وبعد فراغها من الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن تأتي بعمرة منفردة مستقلة بإحرام، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يعمرها من التنعيم، والهمم متوافرة على نقل هذه القصة بدقائقها، فالذين نقلوا لنا قصة أم المؤمنين، قصة أم المؤمنين وأنها اعتمرت من التنعيم، لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن قال أغتنم هذه الفرصة وأحرم معها. هل يجزم أحد أن عبد الرحمن بن أبي بكر اعتمر؟ مما يدل على أن تكرار العمرة في سفرة واحدة أنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة، إلا من كان ظرفه مثل ظرف أم المؤمنين، يعني أحرم بالعمرة فضايقه الوقت ولم يتمكن من أدائها ورفض إحرامه بالعمرة وأدخل الحج عليها، في هذه الحال نعم نقول له أن يخرج إلى عدنان الحل سواء كان التنعيم أو غير مما يليه، يمكن يكون أقرب إلى عرفة فيحرم من عرفة لأنها هي من الحل، فمن أدنى الحل يحرم، يعني ليس للتنعيم خصوصية إلا لأنه أقرب إلى من هو في الحرم وفي مكة، أقرب الحل أدنى الحل له فيحرم من الحل بالعمرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عند الأذان نرى أناس يقبلون أصابعهم ويمسحون أعينهم، ما صحة هذا العمل؟ يعني عند إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قبل أو مسح عينيه وقبل أصبعه، يعني يقصد أني أفديه بعيني، أفدي اللهم صل وسلم نفديه بأموالنا وأنفسنا ونحبه كما شرع الله عز وجل أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا ووالدينا وولدنا وأهلنا أجمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه كذلك، فاللهم صل وسلم عليه، فكما شرع الله عز وجل. لكن كونك تحط أصابعك على عيونك وتقبل هذا ما له أصل، ما هو صحيح. العبادات لابد أن تكون مبنية على الشرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول جمع الصلاة في السفينة أو في المركبة أثناء السفر علما بأن الوضوء والصلاة متاحة ومش على كل حال، إذا كان الأمر مستقر، استقر الناس في خيام مثل حالهم في منى، فيصلون قصرا كل صلاة في وقتها، هذا هو السنة. ويقاس عليه من كان في المركب أو في السفينة ومستقر وليس في حاجة للجمع، لأن الجمع رخصة، والقصر عزيمة. القصر في السفر سنة والجمع رخصة، فالرخصة تفعل عند الحاجة، إذا لم يكن هناك حاجة للجمع فالسنة أن لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها. ما معنى كلمة غفور تواب رحمن؟ الغفور التواب الرحمن هذه من أسماء الله الحسنى، دالة على أنه سبحانه وتعالى كثير المغفرة، أنه يتوب على من تاب سبحانه وتعالى، ويهيئ من أراد الله عز وجل هدايته يهيئه للتوبة. ورحمن رحمة عامة، رحمة عامة وسعت كل شيء كما هو الواقع وكما ذكر الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا من السودان وعليه إيش دية، وجاء إلى العمرة، العمرة صحيحة. يقول حال إذا كانت العمرة يعني لا تخل حقوق الله سبحانه وتعالى، بدأ بحقوق الخلق عليك قبل حقه عليك، فإذا كانت هذه العمرة يعني ستؤخر أداء الدية عليك فلا ينبغي لك. أما إذا كان لا تأثير لأدائها وعندك ما يقابل هذه الدية فلا بأس عليك. اللهم إلا إذا كان استأذنت من أصحاب الحق فأيضا لا بأس أن تعتمر ولو أخر حقهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.